الصبيح من برج السماوي زرعت الحب بزرو تقاوي وكنت جريح والرب يداوي جاني ريح بيقول الراوي والمصابيح من برج السماوي زرعت الحب بزرو تقاوي وكنت جريح والرب يداوي.